يعني لو أن إنسانا قتل صيدا وكان لهذا الصيد شبيه ومثل من النعم فإنه يجب مثله، وفيما لا مثل له فإنه يقوم بدراهم ويشترى بها طعاما. فإن وإن أو أن يصوم عن كل مقدار مد من الطعام يوما، لقول الله جل وعلا: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم حكم في بعض الأشياء فجعل في الضبع كبشا، قال: ويرجع فيما قضت فيه الصحابة إلى ما قضوا به، فلا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى لأنهم أعرف وقولهم أقرب إلى الصواب. فما حكم به الصحابة من أنه مثل لهذا النوع من النعم فإنه يعتبر حكمهم ولا يزاد أو يغير الحكم، وإنما يبقى على ما حكموا به وقدروا، فلا يجتهد فيه مرة ثانية، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أعرف في هذه الأمور وقولهم أقرب إلى الصواب لأنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وفهموا الفقه، فقه الكتاب والسنة منه مباشرة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: أصحابي فالنجوم، بأيهم اقتديتم اقتديتم. ثم ذكر المؤلف أثرا في ثناء على الصحابة رضي الله تعالى عنهم قوله: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اقتديتم، وهذا ضعفه كثير من أهل العلم وقالوا إنه لا يصح. وعلى كل حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم خير القرون، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، في رواية أخرى. ومنه في النعامة بدنة، روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية لأنها تشبهها. ذكر أمثلة من القضايا التي قضى بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منها أنهم قضوا في النعامة إذا صادها إنسان أن فيها بدنة يعني بعير، فروي هذا عن عمر رضي الله تعالى عنه وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية رضي الله تعالى عنهم جميعا، وقالوا إنهم قضوا بها لأنها تشبهها. وكما مر بنا لو أن إنسانا ذبح بدل البدنة بقرة فإنه يجزئ ذلك. وفي حمار الوحش بقرة، روي عن عمر. في حمار الوحش بقرة، هذا قضى به عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه حكم على من صاد حمار وحش أن عليه بقرة. وفي بقرته أي الواحدة من بقر الوحش بقرة، روي عن ابن مسعود. وكذلك بقر الوحش فإن فيه بقرة أيضا، وهذا حكم به ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وفي الإبل على الإيل. وفي الإيل إيل. وفي الإيل على وزن قنب وخلب وسيد بقرة، روي عن ابن عباس. الإيل أو الأيل في بعض الألفاظ هو نوع من الغزلان كبير، قال فيه بقرة وحكم بهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وفي التيتل بقرة بالشاء التيتل. وفي التيتل بقرة قاله الجوهري: التيتل الوعل المسمن المسن المسن. وفي التيتل بقرة، والثيتل هو الوعل كبير السن، فهذا فيه بقرة أيضا. وفي الوعل بقرة. يروى عن ابن عمر أنه قال في الأروي بقرة في الأروى بقرة. قال في الصحاح الوعل هي الأروى. وفي القاموس الوعل بفتح الواو مع فتح العين وكسرها وسكونها تيس الجبل. والوعل نوع أيضا هو من فصيلة الغزلان لكنه نوع كبير أيضا يسمى تيس الجبل ففيه أيضا بقرة. كل هذه مما يشبه هذه الأنواع يعني أن فيها شبها من البقرة. وفي الضبع كبش. قال الإمام حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش. قال وفي الضبع كبش والنبي صلى الله عليه وسلم حكم بهذا فجعل في الضبع كبشا لأنه يشبهه. وفي الغزالة عنز. روى جابر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الضبع شاة. وفي الغزالة عنز لأنها تشبهها في جسمها وحركتها. وفي الوبر وهو دويبة الوبر. وفي الوبر وهو دويبة كحلاء دون السنور لا ذنب لها جدي. وفي الوبر جدي. والوبر هو يشبه القط وقريب من الأرنب لكنه غيره. هذه فيها جدي يعني من صغار المعز. وفي الضب جدي قضى به عمر وزيد. والجدي الذكر من أولاد المعز له 6 أشهر. وفي الضب جدي. والضب هو المعروف من الزواحف والواجب فيه هو جدي. وفي اليربوع جفرة لها 4 أشهر. هو يعني ابن عمر وابن مسعود. في اليربوع جفرة لها 4 أشهر. هذه تختلف في اليربوع حيوان صغير جدا قريب من الفأرة الكبيرة وفيه جدي له 4 أشهر لكنه يشبه في الحركة وفي سرعة التحرك فأوجب فيه جديا. حكم في هذا ابن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وفي الأرنب عناق. روي عن عمر والعناق الأنثى من أولاد المعز أصغر من الجفرة. الأرنب فيها عناق حكم فيها عمر رضي الله تعالى عنه. والعناق هي الأنثى من أولاد المعز الصغيرة تكون لها أقل من 4 أشهر. وفي الحمامة شاه حكم به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع بن عبد الحارث في حمام الحرم وقيس عليه حمام الإحرام. والحمام كل ما عب الماء وهدر فيدخل فيه الفواخذ والوراشين والقطا والقمري والدبسي وما لم تقذف. يقول وفي الحمامة شاة. ما تستغربون مش علاقة الحمام بالشاة؟ قالوا لأنها تشبهها في طريقة الشرب فكل منهما تعب الماء عبا. في طريقة الشرب الحمامة تشبه الشاة فجزاء مثل ما قتل والشاة مثل الحمامة في طريقة الشرب. فحكم الصحابة رضي الله عنهم على من قتل حمامة أن عليه شاة. حكم به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع. وهذا لمعرفتهم وخبرتهم في هذا. وهذا يشمل كل ما عب الماء من أنواع الطيور وكان يهدر فما عب الماء وهدر فإنه داخل في هذا من جميع أنواع الحمام. وما لم تقضي فيه الصحابة يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين ولا وما لا مثل له كباقي الطيور ولو أكبر من الحمام فيه القيمة. قال ما لم تقضي فيه الصحابة يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين، يعني الأشياء إذا وجد عندنا صيد لم يقضي فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإنه يرجع فيه إلى حكم عدلين اثنين من أهل الخبرة من العدول وأهل الخبرة في هذا، كما قال جل وعلا يحكم به ذوى عدل منكم. وأما الذي لا مثل له كما لو وجد شيء من الصيد ليس له مثل فإن فيه القيمة سواء كان أكبر من الحمام أو أصغر أو من الحيوانات الأخرى أو الزواحف ففيه القيمة. ونلاحظ معنى مراعاة الشارع معنى الخبرة في الحكم بهذا كما رأينا في نظرنا المجرد الفارق الكبير بين الحمامة والشاة، فإن الخبرة جعلتهم يجعلون في الحمامة شاة لمعنى لاحظوه في المثلية بينهما بطريقة الشرب فأوجبوا فيها شاة، فلابد أن يكون الذي يحكم به من أهل العلم من أهل العدالة والخبرة. وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد. قال وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد، يعني لو أن جماعة اشتركوا في قتل صيد يجب عليهم كلهم جزاء واحد، فيشتركون كلهم في شراء ما وجب بسبب هذا الصيد. لو أن جماعة اشتركوا في صيد حمامة أو في صيد غزال أو أرنب فإن عليهم كلهم أن يجتمعوا ويدفعوا بالغ من المال ويشتروا بها جزاء يذبحوا لهذا الخطأ الذي ارتكبوه، وعليهم جميعا التوبة لأن هذا الفعل محرم لا يجوز للإنسان أن يعمله، فهذا يعتبر معصية وتعد لحدود الله، لأن الله جل وعلا نهى المحرم عن أن يتعدى في شيء من هذا الصيد، فحرم الله صيد البر على من كان محرما، وكذلك صيد الحرم على كل أحد محرما أو غير محرم. هذه هي جملة المسائل المتعلقة بالفدية وجزاء الصيد. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه والاستقامة على ذلك، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن ييسر أمورنا ويشرح صدورنا ويغفر ذنوبنا ويحسن عاقبتنا في الأمور كلها، ووالدينا وإخواننا المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول إذا أن إنسان أحرم ولم يشترط في إحرامه أن محلي حيث حبستني وحصل العذر ماذا يفعل؟ عليه أن يبقى على إحرامه يتم نسكه حتى يتم نسكه، ويبقى على إحرامه حتى يتم نسكه، إلا إذا كان في الحج وفاته الحج فإنه حينئذ يتحلل بفدية، يذبح شاة ويتحلل. يقول التحلل من العمرة هل يكون بحلق الرأس كاملا أم يجوز التقصير من جوانب الرأس بالمقص؟ الله جل وعلا يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين، يعني مقصرين رؤوسكم، والتقصير يعني الحلق، يعني ما يحلق يقصر، فالمطلوب من الإنسان أن يقصر الشعر شعر الرأس، هذا هو النسك. لكن لا يلزم أن يكون من كل شعره، وإنما يكون من جملة الشعر بحيث يعممه بالتقصير. أما ما يفعله بعض الناس من أنه يقصر من ناحية شعيرات قليلة، فهذا على القول الراجح إن شاء الله لا يصح، بل لابد أن الإنسان يعمم شعره بالتقصير فيأخذ من جميع نواحي. يقول: ما جزاء من ترك ركعتين بعد طواف الوداع جاهلا أنه لازم ركعتين بعد طواف الوداع؟ ركعتي الطواف سنة ليست واجبة، فلو ترك الإنسان لا شيء عليه، لكنها من السنن التي تعتبر سنن الطواف. لكن لو أن إنسان نسيها أو تركها فطوافه صحيح ولا شيء عليه إن شاء الله. يقول: إنه من إحدى الديار وسبق أن حج عن نفسه ويريد أن يحج عن والده المتوفى، فهل يجوز له أن يعطي تكاليف الحج لمواطن من مكة يحج عنه؟ إذا كان هذا قد أدى الفريضة فلا إشكال في الجواز فيجوز، أما إذا كان لم يؤدي الفريضة المتوفى فإن الأولى للإنسان أن يدفع لمن يحج عن هذا المتوفى من بلده، هذا هو الأولى والأحرى خروجا من الخلاف. وإلا فبعض العلماء يرى أنه يجزئ من أي مكان، لكن الأولى للإنسان أن يدفع لمن يحج من بلده للخروج من الخلاف في هذه المسألة. يقول: إذا كانت دورات المياه هي أماكن الوضوء، فهل يجوز للإنسان أثناء الاغتسال أن يقول بسم الله ويتشهد؟ نقول: لا، لا يجوز له. يقول بسم الله عندما يريد الدخول قبل أن يدخل، وإذا خرج منها يتشهد، ولا بأس أن يتوضع ويغتسل داخلها. لكن لا يجوز له أن يذكر الله جل وعلا في مكان قضاء الحاجة، بل يقول ذلك قبل الدخول وبعد الخروج. اكتب سؤالك. يقول: هل يجوز وضع المصحف في الجيب الأيمن أو الأيسر؟ هو إذا كان المصحف ليس في وضعه في هذا المكان شيء من الإهانة فلا بأس به، أما إذا كان فيه معنى الإهانة كما لو وضعه على فخذه أو خلفه أو ترتب على ذلك أنه عندما يجلس يكون تحته أو نحو ذلك فلا يجوز، أما كونه بجواره فأرجو إن شاء الله أنه لا بأس به إذا وضعه، لأن هذا مناسب لحمله وليس فيه شيء من الإهانة له. يقول: هل الصيد له وقت محدود او بلد محدود او المحرم داخل مكة؟ الصيد له زمن محدود من حين ما يحرم الانسان، لا يجوز له ان يعتدي على الصيد الى ان يتحلل، وكذلك داخل الحرم له مكان محدود داخل الحرم، فداخل الحرم لا يجوز للانسان سواء كان محرما او غير محرم، فعندنا صيد يتعلق بالاحرام وعندنا صيد يتعلق بالحرم. أما صيد الحرم فلا يجوز بحال من الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات الأرض، لا يختلى خلاها ولا يعبد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلى يوم القيامة إلا لمنشد اللقطة تلتقط. وأما بالنسبة للإحرام فإنه من حين ما يحرم الإنسان فلا يجوز له أن يصيد أو يعين في الصيد بإشارة أو دلالة أو إعانة على بسلاح أو غيره، لا يجوز له شيء من ذلك. يقول هناك من حج ولم يبت في منى ليلتين، الليلة الثانية والثالثة، وهو عليه سنتين. المبيت في منى ليالي أيام التشريق ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر هذه واجبة من واجبات الحج. وأما ليلة الثالث عشر فإذا تعجل الإنسان خرج من منى قبل غروب الشمس اليوم الثاني عشر فإنه لا يجب عليه. فإذا أن الإنسان ترك المبيت بميناء وهو ليس من أهل الأعذار فإنه عليه دم لترك واجبا من واجبات الحج. يقول قص أظافر بعد الإحرام وقبل إزالته تذكر أنه محرم، هل يكمل أو لا؟ إذا كان هذا يؤذيه بعد أن قصه بقاؤه سوف يؤذيه فإنه يزيله. والظاهر من سؤال السائل أنه في حال نسيان عندما بدأ القص، فأرجو إن شاء الله أنه لا شيء عليه. هذا يسأل يقول ما كيفية الصلاة على الميت وماذا يقرأ في كل ركعة؟ الصلاة على الميت أربع تكبيرات، بعد التكبيرة الأولى يتعود ويبسمل ويقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو له وللميت، وبعد التكبيرة الرابعة يسلم. هذه هي صفته صلاتي على الجنازة. هل يجوز طواف الوداع قبل صلاة الجمعة وأغادر؟ متى تغادر؟ أغادر في يوم الجمعة بعد الصلاة مباشرة. نعم، هذا السائل يسأل يقول إذا كان إنسان سوف يخرج يسافر بعد صلاة الجمعة مباشرة، هل يجوز أن يطوف طواف الوداع قبل الصلاة بقليل؟ نقول لا بأس بذلك، هذا الفاصل يعتبر يسيرا لا يؤثر إن شاء الله. أنا قصرت من ناحية واحدة بعد العمر، هل أحد أفتك بهذا من عند نفسك؟ لا يعني شايف الناس تقصير من ناحية واحدة. هذا في المستقبل إن شاء الله لا تكرره، في المستقبل إذا حلقت إذا قصرت يكون تقصير من الجميع. الدكتور خلاص يعني إن شاء الله. يقول الذي أدى العمرة وانتهى منها ثم يريد أن يقصر شعره وهو قصر من شعري إيش؟ الفم، هل هذا يكفي عنه؟ لا، الشارب لا يجوز أن يأتيه حتى يحلق شعره. إنسان إذا كان بعد انتهاء من السعي فإنه يحلق شعر رأسه أو يقصه، ولا يجوز له أن يقص شعر شاربه أو شيء آخر. لا لأنه لا يزال في حال إحرام. فالتقصير بالنسبة لي النسك هو شعر الرأس وليس شعرا شعرا آخر غيره. نعم. إلا فيه لا يقبض عليه، حصل شعرا فيه أحلقه تجد في شعر، ما يجوز هذا الشيء. ويلزمك فدية لأنك قصرت شعر شعرك قبل أن تتحلل، أخذت من شعر غير شعر الرأس وأنت لازلت محرما، فيلزمك فدية. يعني تطعم 6 مساكين كل واحد 1.5 كيلو من الرز، أو تصوم 3 أيام، أو تذبح شاة. والله أعلم، وصلى الله على محمد. نعم هذا السؤال كل يوم يتكرر، هذا يسأل يقول إنسان أدى العمرة يريد أن يكرر العمرة لوالده. نقول الأفضل الإنسان إذا أتى بعمرة وانتهى منها أن يبقى في مكة ولا يكرر العمرة، وإنما يكثر من الطواف ويدعو لوالديه ويدعو لإخوانه المسلمين ولنفسه قبل ذلك. وأما تكرار العمرة فأمر غير مرغب فيه، وإذا أراد الإنسان أن يأتي بعمرة لقريبه فليكن ذلك عندما يأتي مرة ثانية. والسؤال هل لو فعل هذا فيه شيء؟ نقول لا، فإنه جائز لو فعله الإنسان، فإن هذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة بأن تخرج إلى التنعيم وتأتي بعمرة، فجواز جائز لكنه ليس فاضلا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.